صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائي. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائي. على أحمد خير ما ركب النجائي. حدا حديث را باسم الحبائب فهذا شكر ألم ترها وقد مدت حوطها وسالت من مدى ميعها السحائب وسالت من مدى ميعها السحائب. لأحمد مولدا قد كان واجب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب. صلاة صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل سعد علينا والهنا من كل جاءنا من كل واني بلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهي صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا يا مرحبا يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور صلوات الله تغشى أشرف